وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين Abra.

Yeah.

Yeah. وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.